صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأكارم، هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة لمن يريد الثواب الأعظم والأجر الأعلى، دعوة إلى الصلاة في الجماعة وفي المسجد من الرؤوف الرحيم، من الحريص علينا صلى الله عليه وسلم، ولسان حاله يقول: لا تستهينوا بهذه الشعيرة، لا تستهينوا بهذه الفضيلة، فإنكم إذا قدمتم على بيوت الله عز وجل فإنكم في ضيافة أكرم الأكرمين، وفي ضيافة أرحم الراحمين، في ضيافة الكريم الجواد سبحانه وتعالى. وحدث ولا حرج عن كرمه وعطائه وإحسانه وفضله. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. إضافة إلى ذلك أيها الكرام، فإن في صلاة الجماعة دروسا وعبر، حيث يسمع المصلون آيات الله تتلى وتخشع قلوبهم وتطرب أرواحهم، حيث يقفون مصطفين جنبا إلى جنب، متوجهين إلى رب واحد، مستقبلين الكعبة المشرفة. وهذا هو عين توحيد الصف وعين توحيد الكلمة. قال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال أهل التفسير: عن ذكر الله، أي عن الصلاة المكتوبة أو عن الصلاة في الجماعة. وقالوا أيضا: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قالوا: كانوا يبيعون ويشترون، وكان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه، أي وضعه ثم أقبل إلى الصلاة. كانوا يبيعون ويشترون، وإذا كان أحدهم قد سمع النداء وميزانه في يده خفضه ثم أقبل إلى الصلاة. اللهم إنا نسألك أن توفقنا والحاضرين إلى أن نقيم هذه الشعيرة العظيمة، ونسألك يا إلهنا أن تملأ بيوتك ومساجدك كما تمتلئ في صلاة الجمعة، أن تمتلئ في الصلوات الخمس وفي صلاة الفجر خاصة يا رب العالمين، حتى تعود لنا عزتنا، وحتى يعود لنا مجدنا، وتتوحد القلوب وتتآلف على طاعتك وذكرك يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إعزازا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به وشكر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم الطاهر المطهر، فإن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته